عصمة الأطفال وتركت وحدي بين رهبة مكر ونكير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، مستمعي الأفاضل، هذا هو اللقاء الثالث من هذه الدروس الإيمانية التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ذخرًا عنده سبحانه وتعالى يوم نلقاه. وكان الكلام في الدروس الماضية عن إصلاح القلب، وتقدم أن إصلاح القلب هو أهم سلاح لنا في هذه الأيام، لأن معركتنا معركة إيمان وكفر، هذا كله قد تقدم. وتقدم معنا أيضا أن هذا القلب صلاحه بالتحام النورين، نور الداخل الذي في القلب نور الفطرة، والنور الخارجي الذي هو نور الوحي. فكما قال الله عز وجل نور على نور، فإذا التحم هذين النورين بإذن الله عز وجل جاءت السعادة الحقيقية، وجاءت الهداية الحقيقية، وجاء الفلاح، وجاء الصلاح الحقيقي. نحن نريد يا إخوة أن نحقق شرط الله عز وجل ونحقق الصلاح الحقيقي، لا نريد دعاوة فقط، نريد أن نصلح صلاحا حقيقيا حتى ننال الوعد الذي وعدنا الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فنحن نريد أن نكون عندنا إيمان حقيقي وصلاح حقيقي حتى ننال هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، لكن نحن الذين تخلفنا عن الوعد، نحن الذين قصرنا، نحن الذين يعني ما بذلنا جهدا في إصلاح هذه القلوب وفي إصلاح إيماننا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فنسأل الله عز وجل أن يجدد إيماننا. ولهذا نقول إخواني الكرام، صلاح القلب بالتحام النورين، نور الفطرة ونور الوحي. ونور الفطرة، ما هو نور الفطرة؟ سبق وقلنا أن نور الفطرة هذا هو نور معرفة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، أو يعني من الآخر هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا هو نور الفطرة الذي ودعه الله عز وجل في قلوب العباد. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما جاء في الحديث. فلهذا إذا بدأ الإنسان في تحريك هذا النور الداخلي، وبدأ يجاهد نفسه ويزيل زخم الشيطان عن هذا القلب، يستنير القلب فيتقبل نور الوحي، هناك يشعر الإنسان بتغير في حياته، والله حتى في عباداته وفي جميع شؤونه يشعر بتغير حقيقي. حتى القرآن، لما يقرأ القرآن يشعر أن القرآن ليس هو القرآن الذي أنزل من قبل، كأن القرآن تغير. لماذا؟ هو القرآن، لكنه هنا بدأ يستشعر وبدأ يفهم معاني العبودية ويفهم معاني التوحيد. ولهذا كما قال بعض العلماء، يقول: التوحيد، من لم يعمل بالتوحيد أو من لم يجد مشقة في تطبيق التوحيد ما فهم التوحيد أصلا. التوحيد يا أخوان الكرام ما هو كلام فقط كما الآن يعني يفعل به في المدارس وفي المعاهد، يدرس التوحيد ثم محله الرفوف في بطون الكتب ثم في الرفوف فقط. فأصبح التوحيد عند كثير من الناس دراسة فلسفية، عقدية فلسفية هكذا. التوحيد ما نزل يدرس فقط، التوحيد نزل يعمل به، أن يعمل إنسان بالتوحيد، أن يطبق التوحيد في حياته، يستشعر حرب الشيطان للتوحيد. إذا لم يستشعر حرب الشيطان للتوحيد ويتعب في تطبيق التوحيد، معناته أنه لم يفهم التوحيد بعد. فلهذا هذا النور لا بد أن نثور هذا النور. وكما قلنا أن معرفة الله سبحانه وتعالى يترتب عليها توحيد الله عز وجل. فلذلك كما قال ابن القيم: فوالله ما وحد الله من لم يعرف الله، ذكر هذا في مدارج السالكين. وقال: إن القلوب لتتعلق أول ما تتعلق بالربوبية ثم ترتقي منها إلى الألوهية. إن القلوب أول ما تتعلق بالربوبية ثم ترتقي منها إلى الألوهية. ودين الله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير، دين الله سهل جدا جدا جدا، والله أن التوحيد سهل جدا جدا وغير معقد. كيف يعقده الله سبحانه وتعالى وقد ألزم الله عز وجل به الناس وأمر به الناس جميعا؟ هذا التوحيد كيف يعقده الله عز وجل؟ والله لا يعقده، والله أنه سهل جدا جدا سهل. التوحيد سهل، لكن يحتاج إلى بس تركيز من الإنسان حتى يفهم، ثم يبدأ يطبق ويعمل، ثم هناك سيشعر أن الشيطان جن جنونه. كيف انتبه هذا الآدمي إلى التوحيد؟ كيف بدأ يطبق التوحيد؟ سيجن جنون الشيطان وقتها ويبدأ يشد الحرب عليك، وتبدأ أنت أيها المسلم تشعر بحرب الشيطان لك في التوحيد، ثم يبدأ تمسكك بالتوحيد زيادة أكثر فأكثر. فنقول معرفة الله سبحانه وتعالى هي طريق لتوحيد الله عز وجل، ولا بد الإنسان أن يحرك توحيد الربوبية. وقد ملأ الله عز وجل كتابه الكريم من توحيد الربوبية آيات كثيرة جدا جدا تتكلم عن توحيد الربوبية في القرآن. من غير المعقول أن نغفل هذه الآيات التي تتحدث عن توحيد الربوبية. كم دعانا الله عز وجل في القرآن إلى أن نتفكر، كم دعانا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل في آياته. لماذا يذكر لنا الله عز وجل آيات الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض والجبال والمخلوقات والدواب؟ هذه كلها آيات من آيات الله عز وجل. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتفكر فيها وأن ننظر فيها؟ حتى هنا نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف قدرة الله عز وجل، وتأتي الثقة بالله سبحانه وتعالى، فتتوجه القلوب إلى الله عز وجل، وكذلك تتوجه الجوارح بعدها إلى الله. فإنما دار الثواب والعقاب كما قال ابن تيمية، قال رحمه الله: ما دار الثواب والعقاب على ما في القلوب. على ما في القلوب، هذه القلوب هي أساس العمل كله، أساس الأعمال. الجوارح أساس مبنية على ما في القلوب، الجوارح مبنية على ما في القلوب، وكما قيل: كل إناء بما فيه ينضح. فنقول إخوان الكرام، الآن يسأل سائل ويقول: طيب نحن الآن عرفنا أهمية التوحيد، وعرفنا أهمية إصلاح القلب، وعرفنا أن في القلب نور، وعرفنا أن الشيطان قد طمس على كثير على قلوب كثير من الناس، وحال بين نور الوحي ونور الفطرة، كيف ننقذ قلوبنا من الشيطان؟ هذا السؤال الآن يطرح نفسه. وأنت أخي المستمع الكريم، أكيد أنك الآن تتساءل، وكأنك الآن كأني بك قد تشوفت إلى الحل، وهذه الآن مرحلة جيدة أن نصل أنا وأنت إلى أن نتشوف للحل. أما الناس الذين لم يتشوفوا للحل ورضوا بقلوبهم المريضة، ورضوا بعبادتهم الجوفاء، رضوا بهذا، هؤلاء لا فائدة فيهم. أما الذي بدأ يشعر بمرض القلب وبدأ يحاول ويسعى لإصلاح القلب، هذا الإنسان الآن بدأ في طريق العلاج، وطريق العلاج سهل جدا جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يسر دينه على عباده. فنقول إخواني الكرام، صلاح هذا القلب بإحياء نور الفطرة، ونور الفطرة هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل. فمعرفة الله عز وجل والكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى يحيي القلوب ويحرك القلوب، ويجعلها تتوجه رغما عنها إلى الله عز وجل، فتخشع لله وتركع لله وتتعلق بالله سبحانه وتعالى. لماذا الآن القلوب تتعلق بغير الله عز وجل؟ يعني الآن لماذا قلوبنا معلقة بغير الله عز وجل؟ لأنها ترجو النفع وتخاف الضر، فترجو النفع من المخلوق فتتوجه إليه بالتعظيم، وتتوجه إليه بالتعلق، وتتوجه إليه بالتوكل، وتتوجه إليه وحينما تتعلق بالمخلوق فتخاف من الضر، تتعلق بالمخلوق فتوجه عبادة الخوف للمخلوق، عبادة الخوف. فلهذا العبادات تتوجه إلى الله عز وجل إذا عرف العبد ربه، إذا عرف العبد عظمة الله سبحانه وتعالى، وعرفت أن الله هو المدبر لهذا الكون، وأن الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه سبحانه، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. وقال في الآية الأخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن يا أخي الكريم، إذا أردت أن تصلح قلبك فتأمل وتكلم عن عظمة الله عز وجل، تأمل وذكر هذا القلب بالإله الخالق الرب العظيم، حتى يتوجه إلى الله عز وجل، فيحصل لنا التوحيد، توحيد الألوهية. لما تتكلم عن الله سبحانه وتعالى بدأت تحرك لسانك في الكلام عن عظمة الله عز وجل، فتتحرك تحرك لسانك المرة والمرتين والثلاث والأربع وأنت تتحدث عن عظمة الله عز وجل. يحب من عبده هذا، يحب أن عبده يثني عليه، والله سبحانه وتعالى يحب المدح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحب من عبده أن يمدحه وأن يثني عليه. فتثني على الله عز وجل وتتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هنا يتحرك معك ماذا؟ يتحرك معك الفكر. إذا تحرك معك الفكر وبدأت تكثر من الكلام فبدأ الفكر يتحرك، حينها سيتحرك معك القلب. متى يتحرك القلب؟ يتحرك القلب بعد تحرك الفكر. ومتى يتحرك الفكر؟ إذا حركت اللسان في الكلام عن عظمة الله عز وجل، وفي التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي عظمة الله عز وجل في هذا الكون وتدبيره لهذا الكون. والحديث عن عظمة الله عز وجل حديث ذو شجون، وأبوابه كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء تدل له آية تدل على أنه واحد. والله سبحانه وتعالى كل ما حولك يدل على عظمة الله عز وجل وعلى قدرة الله. بل أخي الكريم، أخي المستمع، أنت بنفسك آية من آيات الله، أنت آية من آيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كم فيك من أجهزة، كم أودع الله عز وجل فيك من أسرار، كم فيك من مخلوقات خلقها الله عز وجل، كم فيك من من من من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. والله أن التفكر في هذا وأن التأمل في هذا أنه يحرك القلوب إلى الله عز وجل، ويجعل هذه القلوب تخشع وتركع لله عز وجل، ويستنطق الأفواه بالتسبيح. ما يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الله سبحان الله. نعم أخي الكريم، فالكلام عن الله عز وجل وبوابات الكلام عن الله عز وجل بوابات كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بالكلام عن عظمة الله عز وجل. لكن نحاول أن نلقي الضوء من خلال أربع بوابات، من خلال أربع بوابات سنحاول أن نلقي الضوء. وهذه الدورة أو هذه المجالس الإيمانية أود أن تكون مجالس عملية، ليست مجالس استماع فقط. ولهذا سنجعل برنامج عملي يطبقه كل إنسان مع نفسه، مع أولاده في بيته، يطبقه الإخوة المجاهدون مع زملائهم في المقرات وفي الجبهات. هذا إذا طبق، والله إذا بدأنا نطبق هذا البرنامج، والله يا إخوة أنه تتغير القلوب ويتغير إنسان ويبدأ الصلاح الحقيقي. بل والله أن فيها قوة، هذه الدروس دروس العظمة، والله أنها فيها قوة. ولا أخفي شيئا أذكره هنا وأقول، أعرف شخصا كان يخاف من البحر، كان يخاف، عنده مشكلة وعقدة خوف من البحر. يقول لا أتصور أنني أركب البحر أبدا، لا يمكن أن أركب سفينة أبدا. لماذا؟ يقول أخاف من أسماك القرش، وأتخيل أنها تمزق جسمي إربا إربا بأسنانها. فيقول كنت أخاف من البحر خوفا عظيما. فبعد أن بدأ يطبق هذا البرنامج معنا، وهذا الرجل في المدينة، مدينة منورة، يقول بعد أن بدأ يطبق برنامج تعظيم الله سبحانه وتعالى ونفي الخوف من القلب، هو شوف الإنسان إذا خاف من الله سبحانه وتعالى صغر في عينه كل شيء وخاف منه كل شيء. وكذلك إذا عظمت الله تحقرت كل شيء دون الله سبحانه وتعالى. نحن لماذا الآن لأننا عظمنا المخلوقات ونقص عندنا تعظيم الله عز وجل، فلذلك عظمنا المخلوقات. أما لو عظمنا الله سبحانه وتعالى والله سنحتقر كل شيء، نحتقر الأعداء ونحتقر أسلحتهم ونحتقر كل المخاطر إذا عظمنا الله عز وجل. وكذلك إذا عظمت الآمر عظمت أوامره. فلذلك تنظر تقصير في عندنا تقصير في عند كثير من الناس، تقصير في الصلوات، تقصير في الطاعات، تقصير في النوافل، في قيام الليل. لماذا؟ لنقص التعظيم، تعظيم الله عز وجل في القلوب. بينما لو عظمنا الله عظمنا أوامر الله سبحانه وتعالى. فنعود لقصة هذا الرجل، يقول كنت أخاف من البحر ولا أركب البحر. قال فبعد أن دخل في هذا البرنامج وبدأ يعظم الله عز وجل، وبدأ يعلم أن البحر في قبضة الله، وأن الموج في قبضة الله، وأن أسماك القرش تحت قهر الله وسلطانه، وأنه والله ما تتحرك موجة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تتحرك خلية في البحر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن البحر يخاف من الله عز وجل. تخيل أخي المستمع، هذا البحر المخلوق العظيم هو يخاف من الله سبحانه وتعالى. حتى أورد ابن كثير في قصص الأنبياء في قصة موسى عليه السلام، قال لما ضرب موسى البحر، لما أمر الله عز وجل البحر أن إذا ضربك موسى انفلق، اضطرب البحر وماج وهاجت أمواجه خاشية أن يضربه موسى وهو غافل عن هذه الضربة فلا ينفلق فيقع في معصية الله جل جلاله. هذا البحر خاف من الله سبحانه وتعالى، ولهذا اضطرب وماج ينتظر ومستعد لتنفيذ الأمر مباشرة. فبدأ الأخ هذا الأخ بدأ يحدث ويتكلم بهذا الكلام. لا يكفي أن يستمع هذا الكلام أو أن يتأمل في هذا الكلام، بس لابد أن يحرك لسانه في هذا الكلام. فبدأ يحرك لسانه: البحر في قبضة الله، وهذا البحر مخلوق ضعيف، هو تحت قهر الله وسلطان الله عز وجل، والله ما يحدث شيء إلا بأمر الله، وهكذا بدأ يتكلم وينفي الخوف من البحر عن قلبه. يقول ففي مرة من المرات ذهبت، يقول، مع بعض الإخوة إلى البحر وقد نفيت الخوف من قلبي. قال: فلما أتينا إلى إلى إلى ساحل البحر عزمت على إخواني وقلت: والله لابد أن نركب البحر. فاستغربوا، هم يعرفون أنني أخاف من البحر، قالوا: سبحان الله، يعني ما الذي غيرك؟ قال: والله لابد أن نركب. قال: والله. فركبنا البحر ودخلنا بالقارب إلى أعماق البحر حتى، يقول، غابت اليابسة عنا في في في في في وسط البحر هناك. قال: وبينما نحن في وسط البحر إذ أتى سمكة من أسماك القرش وأخذت تدور على مركبنا. يقول: والله الذي لا إله إلا هو لم تدخل ذرة خوف إلى قلبي. فالله أكبر. انظروا إلى هذا مثال حي أمام أعينكم، وأنا حقيقة أعرف هذا الشخص، يعني شخصيا أعرفه. فهذا مثال حي أمامنا الآن. هذا الرجل كان قد أدخل الشيطان الخوف من المخلوق إلى قلبي، الخوف من البحر إلى قلبي، والخوف من أسماك القرش إلى قلبي. فبدأ يعظم الله سبحانه وتعالى ويعرف عظمة الله عز وجل. هنا هذا توحيد ربوبية، الآن هذا توحيد ربوبية. ثم بدأ القلب يتوجه إلى الله بعبادة الخوف، وتسحب عبادة الخوف من المخلوق وتوجه إلى الخالق، وهذا هو توحيد الألوهية. هذا المطلوب من البشر، توحيد الألوهية. ولذلك من أكبر الأخطاء أن نفصل بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فبدأ يوجه قلبه إلى الله عز وجل، يوحد الله سبحانه وتعالى، يوحده ويعطي عبادة الخوف لله وحده سبحانه وتعالى، حتى خرجت عبادة الخوف من المخلوق. فكان هذا توحيدا، وكان هذا قوة وعزة. أقول إخواني الكرام، هذا مثال على أننا إذا عظمنا الله سبحانه وتعالى تحاقرنا كل شيء. فعظمة الله عز وجل حقيقة يا أخوة هي يعني وسيلة عظيمة جدا لإصلاح هذا القلب ولإيقاظ نور الفطرة الداخلي. وقلنا سنتحدث من خلال أربع بوابات، عن عظمة الله عز وجل، ونلقي الضوء على جوانب من عظمة الله سبحانه وتعالى. ولماذا نتكلم عن هذا الكلام؟ نعيد ونكرر، نتكلم بهذا الكلام نعظم الله حتى نوحد الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي معنا توحيد الألوهية. لأنه بعض الناس، يعني هناك بعض طلبة العلم أصلحهم الله، إذا رأوا من يتحدث عن عظمة الله عز وجل اتهموه: هذا أشعري، هذا كذا، هذا كذا. طيب يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا جوانب من عظمته في القرآن، وآيات كثيرة حدثتنا عن عظمة الله عز وجل. بل حتى التفكر في المخلوقات، ماذا يعني؟ ألم يقل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إيش؟ ماذا قال بعدها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قف مع هذه الآية يا أخي، لماذا قال الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليستدلوا على عظمة الله سبحانه وتعالى، فيشع التوحيد في قلوبهم، فتتوجه قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتوجه إلى غيرهم. فقلنا هذا الكلام يعني أربع بوابات إن شاء الله. البوابة الأولى التي سنتحدث من خلالها بإذن الله عز وجل هي بوابة الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وسنلقي عليها الضوء بإذن الله. البوابة الثانية هي بوابة الآيات الشرعية، ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. البوابة الآيات الشرعية. البوابة الثالثة التي نتحدث منها بوابة النعم والآلاء، وهذه أيضا فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وفيها توجيه للقلب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فالتفكر في النعم والتفكر في آلاء الله عز وجل العبد، هذا يورث للقلب توحيدا ويورث للقلب توجه إلى الله سبحانه وتعالى. البوابة الأخيرة، الرابعة والأخيرة، هي بوابة الآيات الكونية، ونأخذ الآن نبذة أو نموذج من كل بوابة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفصل الكلام، ثم نأخذ برنامج عملي، كيف يحرك الإنسان نور الفطرة في قلبه، وكيف يستفيد الإنسان من هذه الدروس لأن قلنا لكم يا أخوة أن هذا برنامج عملي، ليست بس محاضرات تلقى هكذا واستماع، لا، برنامج تطبقه وهو من أسهل أمور. ووالله الذي لا إله إلا هو، هذا البرنامج يا أخوة برنامج مجرب، وقد حل الله عز وجل به مشاكل كثيرة. والله إن الله سبحانه وتعالى حل به، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. والله إني الآن متردد أخبركم بهذه القصة أو لا أخبركم بها، لأنني ما أدري تصدقون هذه القصة أو لا تصدقونها، لكن والله أنني وقفت عليها بنفسي. هذا أحد الإخوة دخل معنا في هذا البرنامج، برنامج تعظيم الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأخذ يتعلم معنا هذه الطريقة كيف نعظم الله عز وجل وكيف نوحد الله سبحانه وتعالى. وبينما نحن ندرس ونتدارس في هذه الأمور، إذ باتصال هاتفي يأتي إليه أن أخاك دخل المستشفى في غيبوبة، جاءت معه جلطة فدخل المستشفى في غيبوبة. قال فأراد أن يذهب فأمسكت به، فقلت له يا أبا صالح، وهذا الرجل يكنى بأبي صالح وهو في المدينة المنورة في حسبة في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة. قلت له يا أبا صالح، أنت ستذهب الآن إلى أخي؟ قال نعم. قلت له وأنت تقرأ عليه القرآن وترقيه بالقرآن، استحضر عظمة الله، استحضر عظمة الله مع قراءتك عليه، استحضر عظمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وأن الله هو مدبر للجلطة التي دخلت في العرق، وأن الله هو المدبر للدم ومدبر للعروق، وأن الله هو الذي أمر بهذه الجلطة، وأنه بيده الأمر، وأنه على كل شيء قدير. استحضر هذه المعاني وأنت تقرأ القرآن، يعني ارقي بالقرآن، اقرأ القرآن عليه، لكن استحضر هذه المعاني في قلبك. قال إن شاء الله. فذهب هذا الرجل، وبعد فترة جاء وإذا به يأتي بالمفاجأة. فلما جاء سلمنا عليه وقلنا ما هي أخبارك؟ فقال والله العجب العجاب. قلنا كيف؟ قال والله يا إخوة، يقول دخلت على أخي في العناية المركزة، العناية القلبية، وهو في غيبوبة، الرجل في غيبوبة. قال فشرعت في القراءة، قال أطرقت رأسي فأخذت أستحضر عظمة الله عز وجل وأستحضر تدبير الله لهذا الكون وأنا أقرأ عليه القرآن. يقول فأخذت أقرأ، يقول الطبيب كان بجواري ولم أشعر بالطبيب، وإذا بعيني الطبيب مرة علي ومرة على الأجهزة. الطبيب لاحظ شيء أثناء قراءتي للقرآن، بدأت الأجهزة تعطي قراءات أخرى، بدأت الأجهزة تتغير فتعطي قراءات أخرى. قال فقرأت، قال توقفت، لما توقفت وإذا بالطبيب يصرخ أكمل لا تقف، اقرأ أكمل. قال فأكملت وعدت للقراءة مرة أخرى مع الاستحضار، قرأت حتى استيقظ أخي من الغيبوبة. والله أنا أقول هذا الكلام وأنا حضرت هذه القصة وأعرف هذا الرجل معرفة، وهو رجل من الصلحاء ولا نزكي على الله أحد، وهو الذي أخبرني بنفسي. هذا من آثار هذه البرنامج ومن آثار هذه الدورة. فلذلك أخواني الكرام، هي دورة عملية، دورة تطبيقية لمن أراد أن يستفيد ولمن أراد أن يصلح قلبه. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سنبدأ نأخذ نبذ من هذه البوابات، ثم نبدأ نفصل في كل بوابة، ثم بعد ذلك نبدأ نأخذ البرنامج العملي، ثم بعدها إن شاء الله سندخل في معاني لا إله إلا الله وفي معاني التوحيد بإذن الله عز وجل. كلها عملية، كل حتى في التوحيد نريد برنامج عملي نطبقه، نريد برنامج عملي نطبقه. هذا إن شاء الله سيأتي معنا في الدروس القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.